إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حصن سنتنا من الكذب، وقلوبنا من الغش، وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا من الرياء والسمعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وبعد، فقد وقفت بكم في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في مدينته وعلى أرض وطئتها أقدامه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكرت فيما ذكرت أهمية تعلم المسلم لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولشمائله، وذلك لأن الله تبارك وتعالى تعبدنا بحبه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتم إيماننا إلا بمحبته. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولأن الله تبارك وتعالى تعبدنا بمتابعته والاقتداء به، فقال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والأمر الثالث: لأن من وطئت أقدامه مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن يستحضر هذا المعنى، وأنه تابع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ففرصة ما دام في المدينة النبوية أن يحمل عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تكون عبادته لا سيما صلاته كصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعاملته كمعاملته، وأدبه كأدبه، وهو صاحب الخلق العظيم الذي زكاه رب العالمين من فوق سبع سماوات، فقال جل جلاله: وإنك لعلى خلق عظيم. والجانب الأخلاقي في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جانب تدربنا عليه في حجتنا، كما رأيتم وكما أحس كثير منكم. ذلك الجانب جانب الخلق والأدب في حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ينفر من عرفة يقول للناس: أيها الناس السكينة السكينة، أيها الناس السكينة السكينة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أشج عبد القيس كما في صحيح مسلم: رجل يتحلى بالحلم والأناه، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن فيك لخصلتين، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. ومما ظهر من أخلاقه صلى الله عليه وسلم في حجته أنه لما حاضت بعض نسائه وهي عائشة دخل عليها وهي باكية، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك أمر كتبه الله على بنات آدم، ذاك أمر كتبه الله على بنات آدم، فما عنف ولا سب ولا غضب صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أخلاقه التي ظهرت في حجته أنه حين دفع من المزدلفة إلى منى أردف وراءه الفضل بن عباس، فكان رديفه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يردف، يعني يجعل أحد الصحابة يركب وراءه أو خلفه. وعندما نظر الفضل بن عباس إلى ضعينة وهي امرأة تركب الإبل، فطفق الفضل بن عباس ينظر إليها، وطفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحول برفق وجهه إلى الشق الآخر، فلا هو أقر بمثل هذا النظر بالنسبة للمحرم، ولا هو عنف أو ضرب أو صفع، لأن من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما ضرب شيئا بيده لامرأة ولا خادما إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقفت بكم في وقائع السير والمغازي في أصل وجود إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمكة، وقلت الحديث صحيح من ثلاثة أوجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو وإن كان موقوفا عليه لكن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، فيمكن أن يجزم فيقال له حكم الرفع، حيث ذكر أن إبراهيم عليه السلام خرج بزوجته هاجر من الشام إلى مكة، وترك زوجته وابنه بعد دروس إيمانية لقنهم إياها، حين قالت له: إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. وحين قالت له: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. فقالت: إذن لن يضيعنا الله، إذن لن يضيعنا الله. ثم لما ولى قافلا دعا الله تبارك وتعالى فقال: ربنا إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. واستجاب الله تبارك وتعالى دعاءه، وجعل أفئدة من الناس تهوي إلى ذلك البلد وإلى ذلك البيت العتيق، وجعل تلك البقعة معمورة بإذن الله تبارك وتعالى. وقد وقفت بكم حين اشتد الجوع والعطش بإسماعيل وبأمه، فطفقت تسعى بين الصفا والمروة وتتردد بينهما ذاهبة رائحة وغادية، إلى أن انتهى بها السعي إلى المروة وإذا بها بجبريل عليه السلام يقول لها: من أنت؟ قالت: أنا أم ولدي إسماعيل عليه السلام. قال: إلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله. فقال عليه السلام: وكلكما إلى كاف، أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ثم بعد ذلك ضرب بطرف جناحه الأرض وإذا بماء زمزم يتفجر من الأرض، فطفقت هاجر رحمها الله تحوض بيديها على ماء زمزم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو لم تحوض بيديها على زمزم لكانت عينا معينا، أي لكانت عينا ظاهرة على وجه الأرض. وهكذا أغاث الله تبارك وتعالى هاجر وابنها إسماعيل عليه السلام. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يزورهم من الشام إلى مكة، ولك أن تتعجب كيف كان يزورهم في أسرع وقت، كان يزورهم راكبا على البراق، وهي الدابة الشبيهة بالبغل لها أجنحة، وهي الدابة التي جعلها الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله في تنقلهم بعدما يوحى إليهم أو بعدما أوحى الله تبارك وتعالى إليهم. فكان يزورهم عليه السلام من الشام إلى مكة وهو راكب البراق. ثم إن قبيلة جرهم مرت بمكة فوجدت الطير تحوم حول ماء زمزم، فتعجبوا من هذا أشد العجب، لأنهم لم يعهدوا ماء بهذا المكان القاحل المقحط. فلما دنوا وإذا بهم يفاجؤون بامرأة ومعها صبي وبين أيديهم ماء متدفق، فاستأذنوها للشراب والمكوث فأذنت وقالت: لكن ليس لكم حظ فيه، يعني لا تتملكونه، فهو من الله وإلى الله، فهو من الله وإلى الله. وتوطنت قبيلة جرهم من ذلك الوقت في ذلك المكان بمكة. ولما كبر إسماعيل عليه السلام رأوا فيه صفات الرجولة والشهامة والعفاف، فرغبوا أن يتزوج منهم بامرأة جرهمية، فتزوج إسماعيل بامرأة جرهمية ومكث معها فترة. وجاء إبراهيم من الشام يزورهم، ودخل وجاء بيت إسماعيل فاستأذن، فوجد امرأة إسماعيل فقال: من أنت؟ قالت: أنا زوج إسماعيل. قال: كيف عيشكم؟ لاحظ هذا الموقف، كيف عيشكم؟ قالت: في أسوأ حال. قال: ما طعامكم؟ قالت: لا شراب ولا طعام. فقال إبراهيم عليه السلام: إذا جاء إسماعيل فأقرئيه مني السلام. وهذا هو السنة، إذا نقلت سلاما لغيرك فلا تقل سلم عليه، ولكن قل كما ورد في هذا الأثر الذي له حكم الرفع، وكما ورد في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تنقل سلاما لشخص إلى آخر فقل أقرئه، هذا هو السنة، فقل أقرئه مني السلام ولا تقل سلم عليه كما هو مشهور. فقال إبراهيم عليه السلام: إذا جاء إسماعيل فأقرئيه مني السلام، وقولي له: جاء شيخ صفته كذا وكذا يقرئك السلام ويقول لك غير عتبة بيتك، ويقول لك غير عتبة بيتك. فلما جاء عليه السلام إسماعيل عليه السلام قالت له: إن شيخا صفته كذا وكذا قدم علينا يقرئك السلام ويقول لك غير عتبة بيتك. فقال: هذا أبي إبراهيم، وعتبة البيت أنت، يأمرني بفراقك، فألحقي بأهلك فأنت طالق. لماذا؟ ما هو سر هذا الطلاق؟ إنها زوجة نبي كريم، زوجة نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وهو إسماعيل. ونساء الصالحين ونساء الأنبياء والمرسلين من باب أولى ينبغي أن يكن ذاكرات شاكرات. ولا ينبغي أن يكن كفورات. وكفران العشير من الأمور التي استوجبت المرأة بها دخول النار إن لم يتداركها الله تبارك وتعالى برحمته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاشر النساء تصدقنا، يا معاشر النساء تصدقنا، فإني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: تكفرنا وتكثرن اللعن. مباشرة ما أن سمعنا تكفرنا، لأن اللفظ عظيمة ومفزعة ومقلقة، ولا يطلقها المؤمن إلا بحق، لفظة التكفير لا يطلقها المؤمن إلا بحق. فما أن سمعنا رضي الله عنهن وأرضاهن لفظة يكفرنا حتى نهضنا وقلنا: يا رسول الله، يكفرنا بالله؟ قال: لا، يكفرنا العشير، يكفرنا العشير. ولو أحسن أحدكم إلى إحداهن الدهر ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، ولا شيء. تنفق عليها 20 40 50 سنة، فإذا أغضبتها في يوم أو في ليلة قالت: أنا منذ تزوجتك ما رأيت منك خيرا، ما رأيت منك خيرا. يكفرنا. وها هنا وقف التأمل تتعلق بالعقيدة وتدبر، لأن السيرة كما ذكرت لكم من قبل، السيرة ليست حكاية ولا قصة تتلى يوم مولده أو يوم وفاته أو في ليلة النصف من شعبان، ولكن سيرة رسول الله عقيدة، ولكن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيمان وتوحيد، ولكن سيرة رسول الله عبادة، ولكن سيرة رسول الله جهاد، ولكن سيرة رسول الله سلوك، ولكن سيرة رسول الله أدب وخلق. هذه سيرة رسول الله، لا كما يفهمها الألوف من المسلمين اليوم. قالوا: نحن الحمد لله تعلمنا السيرة. متى تعلمتم السيرة؟ قالوا: قرأنا السيرة وقرأت علينا ليلة مولده، والحمد لله رب العالمين. لكن أين السيرة في عقيدتكم؟ أين السيرة في إيمانكم؟ أين السيرة في توحيدكم؟ أين السيرة في صلاتكم؟ أين السيرة في معاملاتكم؟ ما في سيرة. ولكن ما يعرفون السيرة إلا قصة وحكاية تتلى يوم الوفاة أو يوم المولد. بئس القوم هؤلاء، بئس القوم ورب الكعبة هؤلاء، ما يعرفون السيرة إلا قصة تتلى تهتز لها الرؤوس أو تهتز لها الأجساد. ولكن السيرة واقع حياة، واقع حياة، في معترك الحياة نطبق شرع الله كما طبقه وعمل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. غير عتبة بيتك امرأة غير ذكورة ولا شكورة، ليست جديرة بأن تتنعم في ظل نبي كريم. وهذا فيه عظة وعبرة، أن الذكر يقود إلى الشكر، وأن الشكر به تدوم النعم، أن الذكر لنعم الله وآلائه التي لا تعد ولا تحصى يؤدي إلى الشكر، والشكر يؤدي إلى الذكر، وهما يؤديان إلى دوام النعم وإلى رفع النقم وإلى دفع الكوارث، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لأليئ لشديد. وصدق من قال: إذا كنت في نعمة فرعها، إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. كثير من الناس لا يذكر ولا يشكر ما أن يرزقه الله مالا أو ولدا أو مزرعة أو بيتا أو دارا، فإنه يكفر ويبطر ويستغل نعم الله في معصية الله، يوشك أن تزول تلك النعم من بين يديه، يوشك أن تزول تلك النعم من بين يديه، كما رأيتم في واقع المسلمين اليوم، أناس في بلد معينة متنعمون مرزوقون مكسوون، يأتيهم الله بأرزاق الدنيا كلها من كل مكان من كل فج عميق ومن كل واد سحيق، لكنهم يغنون ولكنهم يتمسخرون ويستهزئون ولكنهم يضطهدون المؤمنين المتطوعين. الله تبارك وتعالى يذيقهم لباس الجوع والخوف، يذيقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه بلد ليست ببعيدة عنكم من غير تحديد، معروف أن أولئك الناس في ذلك البلد إلا من رحم الله أصيبوا بالبطر، أصيبوا بالترف، حتى إن بعض من زارهم يقول كان الطلاب بعدما يأكلون الخبز ها يلعبون ببقايا الخبز، يلعبون كرة، يلعبون كرة ببقايا الخبز، مسارح، مسابح، فضائيات، دور عربدة، خمارات، ها ترك للصلوات، تنكيل بالمتدينين. إيش النتيجة؟ أصابهم في خلال 20 سنة الهلع، وكلكم يعلم ذلك البلد، الهلع والخوف، ما يمشي الإنسان في الطريق إلا متفجرات وإلا سيارات وإلا قنابل وإلا صواريخ. أذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كفران النعم يزيلها وينزل النقم، نسأل الله السلام والعافية. امرأة متشكية متسخطة غيرها غير عتبة بيتك. وتزوج امرأة اسمها السيدة بنت مضاض بن عمرو، أيضا جرهمية، لكنها كانت امرأة ذكورة شكورة. تزوجها إسماعيل عليه السلام بعد الأولى، فجاء إبراهيم واستأذن فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا زوج إسماعيل. قال: كيف حالكم؟ قالت: في أحسن حال والحمد لله. ما شرابكم؟ قالت: الماء. ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: إذا جاء إسماعيل فأقرئيه مني السلام وقولي له يثبت عتبة بيته. فلما جاء إسماعيل قال: هذا أبي وعتبة البيت أنت. هذا فضل ماذا؟ فضل الذكر وفضل الشكر، فينبغي أن نكون ذاكرين شاكرين. والشكر ليس بأن نقول الحمد لله، هذا مطلوب، إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أبلغ الشكر أن نعمل بطاعة الله. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إن أبلغ الشكر أن نستغل نعم الله تبارك وتعالى في طاعة الله لا في معصيته. ثم إن إبراهيم عليه السلام قال لإسماعيل يوما: إن الله تبارك وتعالى أمرني بأن أشيد له بيتا هاهنا. وقد مر بنا أن إبراهيم قد رفع القواعد من البيت، بقي تشييد البيت، فقال إسماعيل سمعا وطاعة: يا أبتاه. فطفقا يتعاونان في جمع الحجارة وبناء البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا فيه درس في الإحسان، أنهما بعدما فرغا من بناء البيت ما قال نحن حجينا، ولا بعدما صلوا قالوا نحن صلينا، يمنون بصلاتهم ويمنون بحجهم على ربهم كما فعل أولئك الأعراب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لم يستقر الإيمان في قلوبهم. أتوا إلى رسول الله فقالوا: يا محمد، نحن المؤمنون، نحن آمنا، نحن دخلنا في الإسلام. فأنزل الله تبارك وتعالى ما يؤدبهم به: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. بعض الناس هكذا إذا حج من على الله تبارك وتعالى بحجته، وإذا حج أراد أن يسمع كلمة يا عم الحاج، فإذا لم يقول له يا حاج فإنه يغضب أشد الغضب ويقول: هؤلاء ما يقدرون الحجاج قدرهم. أنت حججت لله، لا تنسى، أنت عقدت بينك وبين الله درسا في الإخلاص مذ أن أحرمت، فقلت كما قال رسول الله: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. هذا درس بليغ لك أن تخلص لله تبارك وتعالى. فالمخلص لا يمن على الله، المخلص لا يرى العمل الذي يقدمه إلى الله شيئا عظيما، بل يقول: ما قدمت شيئا لله رب العالمين. المنة لله عز في علاه ثم لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. المؤمن المحسن عندما يتقرب إلى الله يقف بين الخوف والرجاء، يقول: والله ما أدري أقبل الله مني أم رد علي. كما قال الله تبارك وتعالى في مدح المؤمنين ووصفهم: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه صفات المخلصين، صفات الأتقياء المحسنين. وصفة رابعة أنهم بعد العمل يقولون: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، كما دعا بذلك إبراهيم وإسماعيل بعد بناء البيت عليهما الصلاة والسلام: وبنيا لله بيتا سيبقى هذا البيت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، محفوظا آمنا مطمئنا. ولما طابت الظلال لإبراهيم وإسماعيل ابتلاه الله بأمر عظيم لا تتحمله قدرة البشر. جاء يوما إلى ابنه إسماعيل، طابت الظلال وكثر الناس من حولهم وسكنوا، وإذا بإبراهيم يوما يقول لإسماعيل: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: يا أبتاه افعل ما تؤمر. قال: إن الله يأمرني بذبحك. ذبح بالسكين. إن الله يأمرني أن أذبحك. ما تردد إسماعيل عليه السلام، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فجاء إبراهيم عليه السلام بالسكين وأضجع إسماعيل على جنبه ورفع السكين، شيء فوق طاقة البشر. طبعا هذا ما يجوز إلا لنبي، واحد ما يغضب من ابنه ويقول: تعال يا ولد، ويضجع ويذبحه، لأنه هذا تفكير ساذج أحمق، أكرم الله السامعين. هذا لنبي رآها رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي: إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، لا تتردد، أنت نبي ورؤيا الأنبياء وحي، والله عز وجل حكم عدل، فامض لما أراك الله. أضجعه ووضع السكين على عنقه، فلما علم الله صدقهما فداه بذبح عظيم، فداه بذبح عظيم. قال ابن عباس كما ورد في الصحيح: فداه بكبش أبيض أقرن. وصارت سنة ماضية في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا الابتلاء غاية في تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى، وغاية في استجابة الابن لأبيه، وأن من بر الابن بأبيه أن يستجيب وإياه لطاعة الله عز في علاه. فإذا قال الأب لابنه هذا حلال وهذا حرام يجب ألا يتردد المسلمون، يجب ألا يترددوا. إذا قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، ما نقول لا لا لا لا، هذا القصاص يتعارض همجية تتعارض مع التمدن ولا العصرانية. ولذلك كثير من الغربيين عندما يرون صورا ملتقطة لضرب الرقاب بالسيوف وإقامة حد الحرابة وقطع يد السارق يقولون إيش الهمجية هذه، إيش الهمجية؟ وفي الوقت نفسه ماذا يفعلون بالمجرم؟ مجرم يقتل 10 20 100 واحد يسجنوه مؤبد، ها؟ يسجنوه مؤبد ويرجع داخل السجن يقتل خلق الله، ما تنتهي الجريمة. لكن الله تبارك وتعالى حكيم، يقتل واحد لإنقاذ شعب وأمة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا عظة وعبرة، لأن هذا شرع الله عز في علاه. الزاني المحصن والزانية المحصن يرجمان، لأنه معروف أن الإنسان إذا تعود على فاحشة من الفواحش فإنه سيتطور الأمر به إلى أن يخرب ويدمر المجتمع والأسر والعار، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فتطبيق شرع الله من غير تردد هو الذي يتم به الإيمان. والمسلمون اليوم يكتوون، ها؟ ألا ترون المسلمين في مجتمعات المسلمين اليوم يكتوون، لأنهم لا يحكمون شرع الله إلا من رحم الله، ونسأل الله أن يجعلنا من المرحومين. يحكمون الأنظمة، ها؟ رجل يقتل 10 أشخاص يحكمون عليه 40 سنة، وبعد 40 سنة يخرج وقد تزود بخبرة قتالية وإجرامية أكثر من ذي قبل، ويرجع يقتل خلق الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا أصل وجود إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل بمكة. نرجع إلى سيرة رسول الله، إيش الداعي لذكر تاريخ وجود إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذرية إبراهيم وإسماعيل. ولاحظ هذا التسلسل، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذرية من بني هاشم، وبنو هاشم من قريش، وقريش من فهر، وفهر من مالك، ومالك من كنانة من النضر، والنضر من كنانة، وكنانة من عدنان، وعدنان من معد، ومعد من ذرية إسماعيل، وإسماعيل من ذرية إبراهيم، وإبراهيم من ذرية نوح عليهم الصلاة والسلام. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وفي غير مسلم، فأنا خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. هذا أصل انتساب قريش إلى إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. بقي انتساب قريش في قولان للعلماء، أن انتسابهم لفهر بن مالك، ودليل من رأى هذا الرأي أن يمنيا جاء من اليمن إلى مكة، فقام العاص بن وائل من سادات مكة فاشترى منه سلعة، فلما جاء يأخذ ثمن السلعة هذا الزبيدي اليمني قال له العاص بن وائل السهمي: ليس لك شيء، اذهب. فاستعدى عليه بعض القبائل فما التفتوا إليه وما نصروه، فما كان من هذا الزبيدي اليمني إلا أن وقف على الكعبة ونادى في قريش، هذا الشاهد، فقال: يا آل فهر، لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر وأشعث أغبر لم يقض عمرته يا للرجال وبين الحجر والحجر إن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. فاستنصر قبائل العرب وقريشا على العاص بن وائل فاجتمعوا عليه ونصروه وأخذوا ظلامته من العاص بن وائل. وهذا فيه عظة وعبرة، لأن بعض المظلومين بين أظهرنا مرات يستنصرون بنا باسم العقيدة وباسم الأخوة وباسم الدين، فلا عين رأت ولا من ناصر ولا من مؤيد، وكل واحد يقول بلسان مقاله وحاله نفسي نفسي. وقد يعترض سبيله مثل هذا الظلم والغشم في يوم من الأيام، ولربما عاقبه الله تبارك وتعالى في بالخذلان، لأنه خذل مسلما في وقت كان يتمكن من أن ينصره. لذلك في بلداننا، في أوطاننا، في قرانا، في عشائرنا، في شعوبنا، في قبائلنا، إذا رأينا المظلومين يجب أن نقف معهم، ويجب أن نثبت ونثبت أقدامهم بأقدامنا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نقف معه عقيدة، نقف معه دينا وأخوة، نقف معه رجولة وشهامة. مظلوم في وسطنا لا يحل لنا أن نتركه للظالمين، لأنهم سيظلمون غيره، لأنهم سيظلمون غيره. فهذا الزبيدي يمني غريب، لكنه لما استنصر نصروه، وهكذا تكون الرجولة وهكذا تكون الشهامة. وبعضهم يقول بل إن نسب قريش إلى النضر بن كنانة، ودليلهم ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن كما قال ابن كثير رحمه الله عن الأشعث بن قيس الكندي قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقلنا يا رسول الله أنت منا من كندة، لاحظ هذا، فقلنا يا رسول الله أنت منا من كندة، فقال لا، نحن بنو النضر بن كنانة، نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو أمهاتنا ولا ننتسب لغير أبينا، لا نقفو أمهاتنا يعني لا ننكرهن ولا ننتسب لغير أبينا، لاحظ هذا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في حديث الصحيحين من انتسب إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام. لا يحل أن ينتسب الإنسان لغير أبيه ولغير أمه. وانتبه لهذه العادة الغربية والموضة الأوروبية أن المرأة لا ينسبونها إلى أبيها ولكن ينسبونها إلى زوجها. هذا من تقديرهم واحترامهم، أقول هذا من شدة حبهم للمرأة، هذا من باب التهكم يعني، من شدة حبهم للمرأة ومن شدة تقديرهم لها بالباطل أنهم يقدمونها عندما يذيعون، يقولون سيداتي سادتي، فالمرأة تنبهر تقول والله أنا ما أريد حضارة إسلامية، أنا أريد حضارة غربية، لأنهم يقدرون المرأة. ما تسمعون يقولون سيداتي سادتي، سيداتي سادتي، وبعدين يشلحونها، سيداتي سادتي، وبعدين ينزلونها في المسابح والمسارح عارية. بئس هذه الحضارة، يحترمونها في ظاهر الأمر، يقولون هذه الآنسة فلانة وينسبونها لزوجها. هذه عادة غربية، ومن تشبه بقوم فهو منهم. المرأة تنتسب لأبيها، المرأة تنتسب لأبيها في اسمها ونسبها، وتنتسب لأمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن لا ننكر أمهاتنا ولا ننتسب لغير أبينا. فانتبه لهذه العادة، عادة باطلة وليست هي الحق والصواب. هذا نسبة قريش إلى إبراهيم وإسماعيل، فنسبتهم إلى فهر، وقيل نسبتهم إلى النضر بن كنانة. عاشت قريش ردحا من الزمان على الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. انتبه لهذا، عاشت قريش سنين طويلة على الحنيفية التوحيد، ما يعبدون لا أصنام ولا أوثان ولا تماثيل ولا صور، سنين طويلة، إلى أن خرج منهم رجل خزاعي. انتبه لهذا، إلى أن خرج رجل خزاعي كان محبا للسفر، درجة الأفق. بعض الناس عندما تأتي الإجازة ما يقر قراره حتى يسافر، يا إما إلى بلد أوروبي يا إما إلى بلد عربي، كل وقت، حتى صار لا يطيق الجلوس في بلدان المسلمين، لابد كل سنة يرحل إلى الخارج، إلى أحد البلاد الأوروبية. هكذا خرج عمرو بن عامر الخزاعي، خرج من مكة وكان محبا للسفر، فطفق يتجول في البلدان إلى أن دخل الأردن، ودخل على بلدة في الأردن تسمى بالبتراء أو البطرة، وكان أهل البتراء في تلك الفترة يصورون الصور وينحتون الأصنام والتماثيل. فلما رأى عمرو بن عامر الخزاعي قال هذا فن عجيب، فن التصوير والتماثيل، إلى متى نبقى في مكة رجعيين متأخرين كما يقول بعض السفهاء أكرم الله السامعين. يريد أن ينقل الحضارة الأوروبية بعجرها وبجرها إلى مجتمعات المسلمين، ويدعو بقوة ويجاهد مجاهدة، يقول إلى متى تجلسون متأخرين، إلى متى تكون المرأة تابعة للرجل، إلى متى لازلتم ترددون الرجال قوامون على النساء. الله أكبر. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نعم الرجال قوامون على النساء، لكن المرأة أخذت في دين الله الإسلام حقها كاملا، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لا تغتر بحضارة الغرب ولا الشرق، فإنما بين أيدينا من الإسلام والله هو منهج الله الذي يجب أن يطبق على عباد الله، هو منهج الله الذي يجب أن يطبق على عباد الله. شده عمرو بن عامر الخزاعي بهذه الحضارة الزائفة، فقال آخذ شيئا من هذه الصور إلى مكة باسم الفن. فأخذ بعض الأصنام، وقيل إن اللات منها، وذهب إلى مكة ونصبها عند الكعبة، وبئس ما صنع. ومنذ ذلك الحين انحرفت عقيدة قريش من الحنيفية إلى الشرك، من الارتفاع إلى الحضيض. ولذلك استحق عمرو بن عامر الخزاعي بجدارة، استحق جهنم وبئس المصير، كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، لأنه كان أول من سيب السوائب وأول من أدخل الأصنام إلى مكة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وإلى لقاء الغد إن شاء الله في دروس السيرة النبوية، وأنتقل إلى الأسئلة لمن كانت له أسئلة في العقيدة وفيما قلت وفي المناسك.